الروج ان وين ظلن الحكمة في الطفل القبلة ارذسني شنو عشقب زرفات غضلن عشقن الحقات غضلن ويناثني خلفن اسسي يفجن القرو مذويجي ينيدين سلمان نوفق غسيسن مرحبا سيل ذا والسوم مرحبا سيل ذا والسوم محل بفهمان ورس فهمان محل بفهمان ورس فهمان غلاصتي الأفضار هيدا شتي الإنسان درت زير بواسام يثني دي خلقان درت زير تمزغ وزكا مارتني نقضان درت زير تمزغ وزكا مارتني نقضان القيود انت كتبت الحيف حبوا اللي انت تبدل العيود بررن النيف حبوا اللي انت تبدل العيود بررن النيف وشن القرآن تلف وحقرتي للي مثني ديس نجمان تلف وحقرتي للي مثني ديس نجمان يبنى غيسوي هسه تمغم باس عبوض خاوي البني الجوع ما يلس لازغ يداري البني الجوع ما يلس لازغ ينرني البني الجوع ما يلس لازغ يداري البني الجوع ما يلس لازغ ينرني البني الجوع ما يلس لازغ يداري البني الجوع ما يلس لازغ ينرني البني الجوع ما يلس لازغ ينرني لبني الجوا ما يلس لازغ يداري لبني الجوا ما يلس لازغ ينرني لبني الجوا ما يلس لازغ ينرني.